نعم نعم يا سيدي نعم يا سيدي نعم ويجدك منه نعم نعم نعم تعالج يا سيدي نعم يا مولاي نعم يا مولاي الله يا مولانا ورافق يا نعم Yeah.